بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. تقدم في الباب السابق في المجلس السابق ما يتعلق بباب المرابحة والتولية، وما هو بيع المرابحة وما هو بيع التولية، وأن بيع التولية هو أن يبيعه برأس المال، وأما المرابحة فأن يبيعه برأس المال وربح معلوم. وأيضا تقدم أنه إذا تبين كذب البائع ما الحكم؟ هل تحط الزيادة أو هل يثبت الخيار؟ تقدم خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وأيضا تقدم أنه لا يجوز أن يباع المبيع إلا بعد القبض، فالمشتري لا يجوز له أن يبيع المبيع حتى يقبضه، واستثنى الإمام العقار. وتقدم أيضا ما يتعلق بالربا، وأن الربا محرم، وأن الربا نوعان: النوع الأول ربا الديون، وذكرنا شيئا من صوره وهو محرم بالإجماع، والقسم الثاني ربا البيوع، وربا البيوع قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. وربا الفضل هو الزيادة في أحد العوضين المتحدي الجنس، الزيادة في أحد العوضين اللذين اتحدا في الجنس. فمثلا عند مبادلة بر ببر أو تمر بتمر يكون هناك زيادة، فتبادل صاعا من بر بصاعين أو صاعا من تمر بصاعين، فهذه الزيادة داخلة في ربا الفضل. وأما ربا النسيئة فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة، تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتحدا في العلة. فمثلا عندما تبادل برا بشعير يتحدان في العلة، والعلة على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة هي الكيل، فعندما تبادل برا بشعير اتحدا في العلة وهي الكيل، كل منهما مكيل، لا بد أن يكون يدا بيد، فإذا تأخر القبض وقعت في ربا النسيئة. يجوز التفاضل لكن لا يجوز النسأ، التأخير، النسأ المقصود التأخير. وتقدم أنه لا يخلو من ثلاث أقسام: القسم الأول أن يتحد في الجنس والعلة، أو كما قال المؤلف المعنى، فإذا اتحد في الجنس والمعنى أو العلة فإنه يشترط كم من شرط؟ يشترط شرطان: الشرط الأول التقابض، والشرط الثاني التساوي. والقسم الثاني، القسم الثاني أن يختلف في الجنس وفي العلة، وهنا لا يشترط شيء. إذا اختلف في الجنس وفي العلة أو المعنى لا نشترط شيئا، يجوز التفاضل ويجوز النسأ التأخير. والقسم الثالث أن يتحد في العلة ويختلف في الجنس. فهنا نشترط شرطا واحدا وهو ماذا؟ التقابض. لا بد من التقابض، كما لو بادلت برا بشعير هنا اتحد في العلة وهي الكيل، أو بادلت ذهبا بفضة هنا اتحد في العلة وهي الوزن. فاشترط التقابض، وأما التفاضل فإنه جائز. ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وتقدم أيضا تكلمنا عن العلة، ما هي العلة في الأموال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله، وأن المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أنها أحد أمرين: الكيل أو الوزن، أو الوزن أو الكيل. قلنا هذا أيضا مذهب أحمد، والرأي الأقرب والله أعلم أن العلة في الذهب والفضة هو ماذا؟ مطلق الثمنية. وعلى هذا يجري الربا في كل ما يتخذه الناس ثمنا، كهذه الريالات الموجودة عندنا والجنيهات والروبيات إلى آخره. وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. فكل مطعوم مكيل ومطعوم موزون يجري فيه الربا. قال رحمه الله تعالى: وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض عوضيه في المجلس، وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. وقال لك المؤلف رحمه الله بالنسبة للصرف، الصرف كما سيأتينا المؤلف رحمه الله سيعقد بابا مستقلا للصرف، والصرف هو مبادلة نقد بنقد. الصرف مبادلة نقد بنقد، تبادل ذهبا بفضة، دراهم بدنانير، دنانير بدنانير، هذا صرف. فإذا صارفت فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتحد الجنس، كما لو بادلت ذهبا بذهب، دنانير بدنانير، فماذا يشترط؟ نقول يشترط شرطان: الشرط الأول تساوي، الشرط الثاني التقابض. الأمر الثاني أن يختلف الجنس، كما لو بادلت دراهم بدنانير، ذهب بفضة، فماذا نشترط؟ نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض، ويجوز التفاضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض. هو تقدم أنه إذا اتحد الجنس ماذا نشترط؟ إذا اتحد الجنس الربوي ماذا نشترط؟ شرطين: الشرط الأول التساوي، والشرط الثاني التقابض. فعندما تبادل برا ببر، أو تبادل شعيرا بشعير، أو رزا برز، أو تمرا بتمر، أو غير ذلك من الأشياء الربوية التي يجري فيها الربا، لا بد من هذين الشرطين: تساوي والتقابض. هنا قال لك المؤلف رحمه الله: يكفي التعيين عن التقابض، فإذا بدلت بر ببر لا بد من التساوي، صاع بصاع، صاعان بصاعين. لكن قال لك المؤلف إذا عينا العوضين كفى ذلك عن التقابض، يعني يقول لك أن التعيين يقوم مقام التقابض، فبر ببر أعطيته الأصواع، نعم بر ببر بدلته هذا البر بهذا البر، وعينت هذا البر بهذا البر، أنا ما قبضت وهو ما قبض، يقول لك المؤلف بأن التعيين يكفي عن ماذا؟ عن التقابض. وهذا نعم هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء أن التعيين لا يكفي عن التقابض، لا بد من القبض. لو حصل تفرق، يعني هو لو عين على كلام المؤلف بعتك هذا الصاع من البر بهذا الصاع من البر وعينا، قال لك يكفي يقوم مقام القبض. الرأي الثاني أن التعيين لا يقوم مقام القبض، هم يفرقون بين الصرف وغيره، الصرف التعيين لا يقوم مقام القبض لا بد من القبض، لكن في غير الصرف كما لو بدلت برا ببر تمرا بتمر قال لك بأنه إذا عينت كفى ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن التعيين لا يقوم مقام القبض، وهذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن التعيين لا يقوم مقام القبض لا بد من القبض. ويدل لذلك حديث عبادة، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فقال عليه الصلاة والسلام يدا بيد. فالصواب أنه لا بد من القبض حقيقة ولا يكفي التعيين. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق. صح، لا يجوز أن تبيع الحنطة بدقيق الحنطة لأنه ما في تساوي، عندك حب بر ودقيق مطحون طحين بر، ها هل يجوز أو لا يجوز؟ ها عندما نبادل برا ببر ماذا نشترط؟ نعم التساوي والتقابض. هل التساوي الآن موجود؟ نعم التساوي هنا ليس موجودا، لأن البر هذا لما طحن ما يكون مساوي للحب، عندما تضع صاع بر طحين وصاع بر حب يكون الطحين أكثر، ما يجوز. فلا بد عندما عند المبادلة تبادل حب بر بحب بر، حب طحين بر بطحين بر. أما أن تبادل برا حب بر بطحين بر نقول بأن هذا لا يجوز، نقول هذا غير جائز. نعم نعم، لكن لو اختلف الجنس يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه يجوز التفاضل، بر بطحين شعير، بر بطحين شعير هذا يجوز لأنه يجوز التفاضل. قال ولا بالسويق. صح، السويق الحب المحموس، حب محموس، فعندما تبادل برا حبا بسويق بر محموس لا يجوز لعدم التساوي، لأن النار تكون أخذت من الحب ما في تساوي. وهذا عند اتحاد الجنس كما ذكرت لكم أنه إذا اتحد الجنس فإن العلماء رحمهم الله تعالى يشددون في هذه المسألة. أما إذا اختلف الجنس فلا بأس، بر بسويق شعير، لأنه لا يشترط التساوي هنا، وإنما نشترط ماذا؟ تقابض، لأنهما يتحدان في العلة. فبر بشعير بطحين شعير هذا لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يجوز. عندما تبيع لحما بحيوان، هذه المسألة لا تخلو من أمرين، لا تخلو من أمرين. الأمر الأول أن تبيع الحيوان أو تبيع اللحم بحيوان من غير الجنس، هذا لا بأس. تبيع اللحم بحيوان من غير جنس هذا جائز. مش مثاله؟ لحم بقر بشاة، هذا لا بأس. لأن الجنس هنا اختلف، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل. الأمر الثاني أن تبيع لحما بحيوان من الجنس، لحم بقر ببقرة، لحم ضأن بضأن، فما الحكم؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: عند أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز، قال محمد بن حسن لا يجوز. فهنا قولان: قول أول الجواز. لماذا يجوز؟ لأن العلة هي الكيل والوزن، الحيوان معدود ليس مكيلا ولا موزونا، فليس ربويا. فعندما تبادل لحم بقر ببقرة بادلت ربويا بغير ربوي، فيجوز كما قال الإمام أبو حنيفة وكذلك أيضا أبو يوسف. والقول الثاني ذهب إليه محمد رحمه الله أنه لا يجوز، ويدل لهذا ما رواه سعيد بن مسيب مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لكن هذا الحديث مرسل. نعم مرسل، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثالث التفصيل، أنه إذا اشترى لحما بحيوان من جنسه إن كان قصده اللحم، يعني اشترى الحيوان لأجل اللحم، لا يجوز. وإن كان ليس قصده اللحم وإنما هو يريد هذا الحيوان للبن للركوب للنسل إلى آخره، فهذا جائز ولا بأس به. وهذا اختاره ابن تيمية التفصيل، أنه إذا بادل لحم حيوان بحيوان من جنسه فإن كان يقصد اللحم لا يجوز، وإن كان يقصد الحيوان لغرض فإن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله: قال إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه. نعم. فقال محمد لا يجوز، ثم قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه. يعني ورأي الإمام أبي حنيفة وأبو يوسف أنه إذا بادل لحما بحيوان من جنسه أن هذا ماذا؟ حكمه يجوز. والرأي الثاني أنه لا يجوز على رأي الإمام محمد، استثنى من ذلك قال لك إلا أن يكون اللحم الذي في الحيوان أقل مما هو المعقود عليه. يعني إذا بادنا لحم بقر ببقرة، ولنفرض أن لحم البقر يساوي 20 كيلا، الحيوان هذا كم يساوي؟ اللحم الموجود فيه كم؟ فإن كان 10 كيلو فإنه لا يجوز، وإن كان اللحم الذي في الحيوان يساوي اللحم يساوي 20 كيلا واللحم الذي في الحيوان يساوي 20 كيلا، وش الحكم هنا؟ إذا كان يساوي يجوز، وإذا كان لا يساوي فإنه لا يجوز. يعني على القول بالجواز يشترط أن اللحم الذي في الحيوان يساوي ماذا؟ اللحم المفرد. هذا خلاصة في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، والعنب بالزبيب. هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز بيع الرطب بالتمر. الرطب التمر الجديد، رطب حتى الآن تمر جديد، والتمر التمر الجاف اليابس. هل يجوز أن تبيع الرطب؟ عندنا صاع من الرطب بصاع من التمر اليابس، هل يجوز أن تبيع الرطب بالتمر اليابس أو لا يجوز؟ قال لك المؤلف رحمه الله: يجوز. ومثله أيضا بيع العنب بأي شيء؟ بالزبيب. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يجوز. والرأي الثاني رأي الشافعي وأحمد أنه لا يجوز، لأن الرطب إذا جف ينقص أو لا ينقص؟ ينقص، ولا بد من التماثل. هنا تبادل ربويا بجنسه، فإذا بادلت ربويا بجنسه لا بد من أي شيء؟ من التماثل. فالرأي الثاني أن هذا لا يجوز كما هو قول الشافعي وأحمد. ودليل ذلك حديث سعد رضي الله تعالى عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالصواب أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز لعدم التماثل، مثل العنب بالزبيب نقول بأنه لا يجوز لعدم التماثل. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم، فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجير. ثجير يعني العصارة، ثجير العصارة. فيقول لك المؤلف: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، يعني ما تبيع الربوي الزيتون. نعم، الزيتون ربوي ما تبيع الربوي بفرعه، الزيت، الزيت فرعه، السمسم ربوي، ما تبيع ما تبيعه بفرعه وهو الشيرج، زيت السمسم. تبيع زيتون بزيتون، زيت زيتون بزيت زيتون. أما أن تبيع زيتا بزيتون ها، فقال لك المؤلف لا يجوز. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال لك إلا حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله. يعني لو كان عندنا زيت زيتون صاع وعندنا زيتون، هل يجوز أن تبادل هذا الصاع بالزيتون؟ قال لك لا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا فرضنا أن الزيت الموجود في الزيتون يساوي صاعا فهذا يجوز. كذلك أيضا تبيع الشيرج وهو دهن السمسم بالسمسم لا يجوز، إلا إذا كان الدهن الموجود في السمسم يساوي هذا ماذا؟ ها؟ زيت الشيرج، فيقول لك هذا جائز. الخلاصة في هذا أنك إذا بادلت جنسا ربويا بجنس ربوي فإن العلماء يشددون، لا بد أن يتحد الجنسان، الرطوبة، اليبوسة، كونهما زيتا، كونهما غير زيت، يعني ما تبيع إذا اتحد الجنس الربوي، الأصل بالفرع أو الفرع بالأصل، ما تبيع زيت بزيتون ولا تبيع شيرج دهن السمسم بسمسم، ما يجوز. وهذا يؤيد ما تقدم أن الزبيب ما يباع بالعنب، واليابس من التمر ما يباع بالرطب، لا بد أن يتحد الجنسان، رطب رطب، يابس يابس، زيت زيت، حب حب، لكي لا نقع في الربا. قال ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا، وكذلك ألبان البقر والغنم. صح، يعني اللحم من الربويات وليس من الربويات، ها؟ ربوي لأنه موزون، اللحم ربوي لأنه موزون، فاللحم قسمان، القسم الأول أن يتحد الجنس، لحم بقر بلحم بقر، لحم ضأن بلحم ضأن، وش الحكم هنا؟ ماذا نشترط؟ نشترط شرطين، الشرط الأول تساوي والشرط الثاني التقابل. القسم الثاني أن يختلف الجنس، يختلف الجنس، لحم ضأن بلحم بقر يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ يجوز، ولهذا قال لك المؤلف يجوز التفاضل، لكن وش نشترط؟ التقابض، لأنهما يتحدان في المعنى، يتحدان في العلة، علة ربا الفضل وهي الكيل، فيجوز التفاضل ويجوز التقارب. يجوز التفاضل ويجب التقابض. طيب أيضا قال لك المؤلف وكذلك ألبان البقر والغنم. نعم، اللبن والحليب كلها ربويات لأنها مكيلات، المائعات مكيلات ربويات، اللبن، الحليب، الدهن، الخل، الزيت، هذه كلها ربويات، العسل ربوي. طيب فإذا بادلت لبنا بلبن أيضا قسمان، القسم الأول أن يتحد الجنس، لبن بقر بلبن بقر، نشترط ماذا؟ ها؟ شرطين، القسم الثاني أن يختلف الجنس، لبن بقر بلبن غنم، ها يجوز التفاضل أو لا يجوز؟ قال لك يجوز المؤلف ونشترط التقابل، هذا كلام المؤلف جيد. قال وخل الدقل، وخل الدقل بخل العنب، صح. الدقل ما هو الدقل؟ ها لا لا لا لا لا, لا. دقل التمر الردي، تمر الردي. فعندك خل الدقل بخل العنب، يقول لك المؤلف رحمه الله جائز، ها. وهذا كما قلنا الخل ينقسم قسمين، إما أن يتحد الجنس، ها، خل عنب بخل عنب، وش نشترط؟ شرطين. وإما أن يختلف الجنس فنشترط ماذا؟ شرطا واحدا فقط، التفاضل يجوز. قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا، يجوز بيع الخبز بالحنطة، نعم، يعني بيع الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا جائز ولا بأس به. لماذا تبيع؟ فالصور عندك بيع الخبز بالحنطة، بالحنطة بيع الخبز بالدقيق يعني بالطحين، صورة عندك خبز بعته بحب، صورة. الصورة الثانية خبز بعته بدقيق حنطة يعني بطحين، هاتان الصورتان ما حكمهما؟ القسم الأول أن يختلف الجنس، خبز شعير ببر، وش الحكم؟ ها؟ يجوز التفاضل، يجوز التفاضل. لكن هل يجب التقابض؟ ها؟ أو على كلام المؤلف أنه ما يجب، لأن الخبز خرج عن كونه ماذا؟ مكيلا، لم يتحد في العلة. فإذا اختلف الجنس لا نشترط شيئا، خبز شعير بدقيق حنطة أو خبز شعير بطحين حنطة، لا نشترط شيئا. القسم الثاني أن يتحد الجنس، خبز بر ببر، خبز بر بطحين بر، الجنس واحد. كلام المؤلف أنه يجوز، يجوز. ولهذا قال لك ويجوز بيع الحنطة، الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا، قال لك جائز. لماذا؟ لأن الخبز خرج عن كونه ماذا؟ لما خبزناه الآن خرج عن كونه مكينا. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه لا يجوز، نعم، الرأي الثاني أنه لا يجوز، والأقرب أنه جائز، لأنه لما خبز، الأقرب كلام المؤلف أنه جائز، لأنه لما خبز، ها، نعم، خرج عن القوت بالصنعة وما أصبح الآن مكيلا، فنقول يجوز. لكن إذا بادلنا خبزا بخبز، خبز بر بخبز بر، ها، نعم، لا بد من التقابض والتساوي، والتساوي هنا بالوزن، خبز بر بخبز بر لا بد تقابض توازن تساوي. لكن طيب خبز بر بخبز شعير، ها، تقابض تساوي يجوز، لا بد التقابض. فأصبح عندنا خبز بر بخبز بر لا بد من الشرطين، خبز بر بخبز شعير نشترط شرطا واحدا. وهذا الكلام يعني انه اذا باد الخبز بر بخبز بر لا بد من الشرطين, او خبز بر بخبز شعير شرط واحد, هذا ذهب اليه ابن تيميه رحمه الله. لكن كلام المؤلف رحمه الله تعالى انك اذا بادلت خبزا ببر او بطحين بر انه يجوز, حتى ولو كان خبز بر بحب بر او خبز بر بطحين بر. وهذا اللي ذهب اليه المؤلف صحيح, لان الخبز لما خبز خرج عن القوت بالصنعاء وما اصبح قوتا وما اصبح مكيلا, فيجوز ان تبيع خبز بر بر, خبز بر بطحين بر يجوز. لكن قال ابن تيمية إذا بعت خبز بر بخبز بر أو خبز شعير بخبز شعير لا بد من الشرطين, وإذا بعت خبز بر بخبز شعير شرط واحد فقط يجوز التفاضل. قال رحمه الله تعالى ولا ربا بين المولى وعبده, يعني بين السيد وعبده صح, ما في ربا بين السيد وعبده. لماذا؟ نعم, لأن الرقيق وما ملك لسيده, الرقيق وما ملك لسيده. ولا بين المسلم والحربي, أيضا قل لك لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب, يعني الحربي الكافر الذي بينه وبينه حرب, ليس الكافر المعاهد أو المستأمن, لا, الكافر الذي بينه وبينه حرب في دار الحرب. يقول لك المؤلف ليس هناك, لو فرضنا أن هذا البلد كفار وبيننا وبينهم حرب, ليس بيننا وبينهم عهد وإنما بيننا وبينهم حرب, فيقول المؤلف رحمه الله لا ربا بين المسلم وبين الحرب في دار الحرب. فلو ذهب المسلم إلى دارهم وباع معهم دينار بدينارين أو صاع بر بصاعين, في الحكم قال لك هذا جائز. وهذا ما ذهب إليه المؤلف, وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله, وعند جمهور العلماء أنه لا يجوز. هو لماذا قالوا يجوز في دار الحرب؟ نعم صح, لأن ماله حلال الحربي. والرأي الثاني أنه لا يجوز, وهو قول جمهور العلماء لعموم الأدلة, عموم الأدلة. قال رحمه الله باب السلم. قال نعم السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات. نعم السلم في اللغة مأخوذ من التسليم وهو التقديم, وأما في الاصطلاح فهو تقديم الثمن وتأخير المثمن, تقديم الثمن وتأخير المثمن. فمثلا أعطيك 1000 ريال تعطيني بعد 2 أو 3 أشهر كذا وكذا من الثياب, في ثياب صفتها كذا وكذا, أو مثلا أقلام صفتها كذا وكذا, أو بر أو شعير أو غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. هذا السلم, وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, المراد به عقد السلم كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وأيضا السنة حيث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والمعنى أيضا يقتضيه، يعني السلام فيه توسعة، لأن مثلا أصحاب المزارع، أصحاب المصانع، أصحاب التجارات قد ما يكون عندهم أموال، صاحب المزرعة ما عنده مال يحتاج إلى مال يسير أمور المزرعة، صاحب المسر المصنع ما عنده مال يحتاج إلى مال لكي يسير أمر المصنع، فهو يأخذ من الناس أموال ويعطيهم سلع، فهو يستفيد ماذا؟ هذا المزارع أو الصانع وش يستفيد؟ يستفيد أنه يحرك عمله، يكون عنده سيولة يشتغل بها، وصاحب المال الذي أعطاه وما يسمى بالمسلم الذي أسلمه المال يستفيد رخص السلعة. إذا كان سيشتري مثلا 1000 صاع بر بكذا وكذا، إذا كانت مؤخرة سيشتريها يشتري 1200 من مثل هذا السعر، فكل منهم مستفيد. هذا أصحاب الحاجات مستفيدون للمال. أيضا المسلمون الذين أسلموا هذه الأموال يستفيدون رخص السلعة. فالسلم هذا من محاسن الشريعة، والسلم هذا فيه إقفال لباب الربا، إقفال لباب الربا. لو أن المصارف يعني هذه البنوك تشتغل بالسلم ما وقعوا في الربا، لكن مشكلة الآن أنك الآن تذهب إلى البنك تقول والله أبي 10,000 ريال، طيب خذ 10,000 ريال ب12,000 لمدة سنة، هذا ربا الديون بالإجماع أنه محرم. لكن لو أن المصرف سلك باب السلم، خذ 10,000 ريال ها تجيب سلع أو تجيب بر أو حبوب أو ثمار أو سلع أو سيارات، 10,000 ريال تجيب سلع تساوي يتفق وياه على أنها سلع تساوي 12,000، والآن استفاد المصرف المسلم رخص السلعة، وهذا صاحب الحاجة استفاد ماذا؟ استفاد حصول السيولة في يده. فلو سلك السلم ما وقع الناس في أو نجت هذه المصارف، وكثير هذه المصارف تنجو من الربا. قال لك السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات. جائز في المكيلات، المكيلات مثل الحبوب، مثل الثمار، مثل المائعات، الموزونات مثل المعادن، الحديد، الصفر، النحاس، اللحم، السكر إلى آخره، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض. يعني المعدودات تنقسم إلى قسمين، معدودات لا تتفاوت يعني أحجامها لا تتفاوت يصح السلم فيها، ومعدودات تتفاوت يقول لك المؤلف لا يصح السلم فيها. والصحيح في ذلك أن السلم يصح في المعدودات التي تتفاوت والمعدودات التي لا تتفاوت. فمثلا البرتقال قد يكون هناك نوع من البرتقال يتفاوت، هذا صغير هذا كبير، فنقول يصح في الأشياء التي تتفاوت والأشياء التي لا تتفاوت، والتي تتفاوت لا تقدرها بالعد، قدرها بأي شيء؟ بالوزن. فإذا كان الرمان لا يتفاوت فالأمر واضح، أسلمتك كذا وكذا ب1,000 رمانة أو 1,000 كرتون من الرمان، إذا كان يتفاوت قدر بالوزن مثلا 1,000 كيلو نعم 1000 كيلو. المهم أن الضبط، المهم القاعدة عندنا أن كلما أمكن ضبطه ها فإنه يصح السلم فيه، هذه القاعدة. كل ما أمكن ضبطه سواء كان مكينا، كان موزونا، معدودا، مذروعا، كل ما أمكن ضبطه فإنه يصح السلم فيه. قال: وفي المذروعات، يعني المذروعات يقول لك المؤلف يصح السلم فيها، يعني مثلا هذه الثياب أسلفتك 1000 ريال تعطيني من ثيابا صفتها كذا وكذا، كل متر بريال، أو نعم تعطيني ب10,000 ريال 10,000 متر وهكذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه. يقول لك المؤلف لا يجوز السلم في الحيوان، يعني مثلا أسلفتك 100,000 تعطيني 100 شاة بعد سنة، بعد 6 أشهر إلى آخره، لا يجوز. وأيضا قال لك: ولا في أطرافه، أسلفتك 10,000 تعطيني مثلا 100 رجل من أرجل الحيوان، من أرجل الشاة صفتها كذا وكذا، أو مثلا أو أيضا قال لك: ولا في الجلود، أسلفتك 1,000 ريال تعطيني 100 جلد من جلود الضأن صفتها كذا وكذا. يقول لك المؤلف رحمه الله: هذه لا يجوز السلام فيها. لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنها تختلف. نعم، لأنها تختلف. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد أنه يجوز السلم في مثل هذه الأشياء. يعني الحنابلة يقولون يجوز السلم في الحيوان، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أخذ بعيرا ببعيرين، بعير ببعيرين، خذ بعير وأنه يعطي بعيرين، هذا مما يدل على أنه يصح أن يكون الحيوان مؤجلا وأنه ينضبط بالوصف. وهم يوافقون الحنفية أنه لا يصح السلم في الجلود، قالوا لأنها تختلف. والصواب القاعدة عندنا، القاعدة أن كلما أمكن ضبطه فإنه يصح السلم فيه، هذه القاعدة. والحيوان يمكن ضبطه 100 شاة صفته كذا وكذا، العمر كذا، السن كذا، الوزن كذا إلى آخره، المهم كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه. ومثل ذلك أيضا الجلود والأطراف، كل ما يمكن ضبطه من هذه الأشياء فإنه يصح السلم فيها. قال لك: ولا في الحطب حزما، ولا في الرطبة جرزا. أيضا حزمة حطب، أسلفتك كذا وكذا تعطيني كذا وكذا من حزم الحطب، أو من الرطبة البرسيم تعطين 20 حزمة برسيم. يقول لك المؤلف لا يجوز، والعلة في ذلك الاختلاف. والرأي الثاني أن هذا جائز، كما ذكرنا القاعدة، القاعدة أن كل شيء أمكن ضبطه صح السلم فيه. الحطب يمكن ضبطه، والله أسلمتك كذا تعطيه من الحاطب كذا وكذا، جنسه كذا، ومن الجنس كذا، وزنه كذا، تضبطه، المؤمن يضبط. البرسيم أيضا طوله كذا، وزنه كذا إلى آخره، يضبط، فيصح السلام في هذه الأشياء. قال: ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل. نعم، هذا شرط، يعني السلم اشترط لصحته شروط كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا الشرط مما انفرد به الحنفية، يعني جمهور العلماء لا يشترطون أن يكون المسلم فيه موجود. الحنفية يقولون لابد يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا، يعني مثلا لو أسلفتك 1000 ريال تعطين في فصل الشتاء رطبا، يصح أو لا يصح؟ رطب، تمر رطب جديد من نتاج هذا العام، يصح أو لا يصح؟ على كلامهم لا يصح، لأنه ليس موجودا. نعم، هم يقولون لو عقدنا العقد الآن في وقت الشتاء وأسلفتك 1000 ريال تعطين 100 مد من الرطب، ليس موجود الرطب في وقت الشتاء، غير موجود. فيقولون لا يجوز، لابد أن يكون المسلم فيه موجود، يكون موجود من حين العقد إلى المحل، إلى وقت الوفاء، وقت الحلول. والرأي الثاني أنه لا يشترط، وهو قول جمهور العلماء، لا يشترط أن يكون موجودا، لأن السلم هو بيع للمعدوم. السلم بيع للمعدوم. أنا صاحب مزرعة، أقول أعطني 1000 ريال أعطيك كذا وكذا من الرطب، حتى الآن ما أنتجت المزرعة، العنب لم ينتج، لم يخرج، التمر لم يخرج. أو صاحب المصنع، أنا عندي مصنع، أعطني كذا وكذا وأعطيك مثلا كذا وكذا من منتجات هذا، من أقلام صفتها كذا وكذا إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي دل له حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يسلفون في الثمار السنة والسنتين، ها؟ موجودة الثمرة بعد سنتين؟ غير موجودة. نعم، قد نقول هذه السنة موجودة، لكن السنة الثانية غير موجودة، يعني ثمرة بعد سنتين، حتى الآن ما أنتجت، حتى الآن ما أنتجت الأشجار. فالصواب أنه لا يشترط، خلافا لما ذهب إليه المؤلف ومذهب الإمام أبي حنيفة. فهذا هو الشرط الأول. قال: ولا يصح السلم إلا مؤجلا. هذا الشرط الثاني، لا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلا، لا يصح حالا، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للشافعي، فإن الشافعي يقول يجوز السلم في الحال، يعني لا يكون معين لكن يكون حال غير مؤجل. مثلا أقول أسلفتك 1000 ريال تعطينا الآن 100 قلم صفته وكذا وكذا، أو 100 كتاب صفته وكذا وكذا، يقول لك المؤلف لا يجوز، لكن عند الشافعي يجوز، والجمهور أنه لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز على كلام المؤلف كلام الجمهور؟ لأنه وش المقصود من السلم؟ وش المقصود من السلم؟ ها؟ أو التيسير، وأيضا إذا كان حال فيه تيسير، لكن وش المقصود من السلم؟ ها؟ يستفيد، صح، أن المسلم دفع الدراهم يستفيد، رخص السلعة، لصار حال ما في رخص سلعة، لصار حال ما في رخص سلعة، ما في ارتفاق. وأيضا ظاهر حيث ابن عباس يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال السنة والسنتين، هذا يؤخذ منه أنه كان ماذا؟ كان مؤجلا. ولأن السلم بيع معدوم، أنت إذا أردت أنك تسلم في حال بيع عقد عليه عقد بيع، عقد بيع، لا تعقد عقد سلم. فجمهور العلماء أنه لا بد أن يكون مؤجلا، والشافع يقول لا بأس أن يكون حالا، لأنه إذا جاز في المؤجل يجوز في الحال ما بأولى لانتفاء الغرر. وابن تيمية يقول يجوز في الحال بشرط أن لا يكون معدوما، شرط أن لا يكون معدوما. قال ولا يجوز إلا بأجل معلوم، هذا الشرط الثالث، أن يكون الأجل معلوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه. لا يجوز بمكيال رجل، يعني يقول لك مثلا أسلفتك 1000 ريال تعطيني بصاع زيت، صاع زيد 100 صاع من البر أو من الرز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الصاع قد يتلف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، لا بد أن يكون الصاع معلوم عند الناس. لو كان هذا صاع خاص بزيد أو الذرع هذا خاص بزيد، نعم هذا خاص بزيد، قال لك المؤلف لا يجوز، وهو صحيح انه لا يجوز. قال ولا في طعام قريه بعينها ولا في ثمره نخله بعينها. نعم، يعني مثلا لو قلت اسلفتك 1000 ريال تعطين تمر من تمر هذه القريه او تمر هذا البستان، قال لك لا يجوز. وش تقول؟ أسلفتك 1000 ريال تعطين تمر صفته كذا وكذا، سواء أتى به من هذه القرية أو من هذا البستان، ما تحدد، لا تعين، لأن السلم بيع لما في الذمة، عقد على موصوف في الذمة، ما تحدد. ودليله على هذا، وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول أكثر العلماء. ودليله على هذا ما في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما حائط بني فلان فلا، أما حائط بني فلان فلا، لما قال من حائط بني فلان قال أما حائط بني فلان فلا. لكن هذا الحديث من أفراد سنة ابن ماجه وضعيف. والصحيح في ذلك أن هذا جائز، يعني مثلا لو قال أسلفتك 1000 ريال تعطين من تمر هذا البلد أو هذه القرية أو هذه المزرعة، نعم صحيح أن هذا جائز ولا بأس به، نعم، بل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. قال ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا ب7 شرائط. تقدم لنا بعض الشرائط تذكر في العقد: جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم. نعم، هذا الشرط كم؟ نحن ذكرنا الشرط الأول أن يكون موجودا حين العقد، أن يكون المسلم فيه موجودا حين العقد. الشرط الثاني أن يكون مؤجلا بأجل معلوم. الشرط الثالث، نعم، ذكر الجنس والنوع والصفة والمقدار. ذكر الجنس، تمر سلفتك 1000 ريال تعطين تمرا، والنوع وش نوع التمر هذا؟ عجوة. وصفة، الصفة معلومة، جيد رديء متوسط، تمر عجوة جيد. مقدار معلوم 100 صاع. وهذا كله داخل في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. لكن إذا ذكر النوع يكفي عن الجنس. إذا قال أسلفتك 1000 ريال تعطيني 100 صاع عجوة، كفى ذلك، يغني هذا عن قوله تمر. نعم يغني عن قوله تمر. قال رحمه الله تعالى، نعم قال ومعرفة مقدار، وأجل معلوم تكلمنا عليه. قال ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود. نعم هذا الشرط كم؟ السادس. نعم لا جنس، جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم، هذه واحد يعني هو هذه يعني أن يذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن، يذكر جميع الصفات التي تختلف فيها الثمن، النوع، الصفة، المقدار إلى آخره. فهذا يكون الظاهر الرابع. نعم الشرط الرابع قال لك ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل والموزون والمعدود. يعني رأس المال لا يخلو من أمرين، رأس المال لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مقدرا كالمكيل، يعني أن يكون أو أن يكون العقد بتقدير، بالكيل، بالوزن، بالعد، بالذرة. إذا كان بتقدير قال لك المؤلف رحمه الله لابد أن يعرف المقدار. أسلفتك 1000 ريال تعطيني أصواعا، لابد، أو تعطيني أذرعا، أو تعطيني كيلا، كم الأصواع، كم الأذرع. لابد إذا كان رأس المال بالتقدير فهذا لابد أن يعرف القدر. القسم الثاني أن يكون رأس المال بغير تقدير، مثل لو قال أسلفتك هذه الأثواب بالتعيين، أو هذا التمر تعطيني ثيابا صفتها كذا وكذا، قال لك خلاص يكفي ماذا؟ يكفي التعيين والرؤية. فإذا كان بالتقدير بالكيل رأس المال علق بالكيل بالوزن بالعد بالذرع لا بد من معرفة المقدار، أما إذا كان بالرؤية والتعيين يكفي ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه لا يكفي مطلقا، لأن السلم بيع مؤجل، وقد إنه هذا المؤجل قد لا يحصل، قد لا تنتج الثمار، قد لا تنتج الأشجار الثمار، قد تحترق المصانع إلى آخره. فنحتاج أن نرجع إلى ماذا؟ رأس المال عند الفسخ. إذا ما أتى المسلم إليه للمسلم بالمسلم فيه يفسخ العقد. إذا فسخنا مجرد تعيين فقط ما نعرف قدر رأس المال أدى ذلك إلى الخلاف. فالصواب أنه لابد، مشهور مذهب الإمام أحمد أنه لابد من معرفة أيضا قدر رأس المال. لماذا؟ لأنه قد يفسخ العقد لعدم الإيفاء بالمسلم فيه، فإذا فسخ يرجع المسلم برأس المال. ما هو رأس المال؟ إذا كان مجرد معين ما نعرف قدره أدى ذلك إلى الخلاف. ولهذا قال لك ونعم وقال وتسمية المكان الذي يوافيه فيه، إذا كان له حمل ومؤونة. هذا الشرط الخامس. نعم الشرط الخامس. يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط أن يسمي المكان الذي وفي، يعني أن يعين المكان الذي يوفى فيه العقد، يأتي المسلم إليه بالمسلم فيه للمسلم، أين مكان الوفاء؟ مثلا تعاقد في مكة في المدينة، أين مكان الوفاء؟ قال لك المؤلف رحمه الله هذا لا يخلو من أمرين، إذا كان لحمله مؤونة، إذا كان المسلم فيه لحمله مؤونة فلا بد أن يذكر في العقد، يعني حمله يحتاج إلى أجرة مثلا 1000 صاع بر ونحو ذلك، لا بد أن يذكر في العقد. إذا كان حمله ليس له مؤونة، ليس له كلفة، فلا يشترط أن يذكر مكان العقد، وإنما يعطيه المسلم فيه حيث لقيه في أي مكان. هذا قول أبي حنيفة. قال: وقال أبو يوسف ومحمد. نعم. طيب، الرأي الثاني، فأصبح عندنا على رأي الإمام أبي حنيفة إذا كان المسلم فيه لحمله مؤونة، لحمله كلفة مادية، لا بد أن يذكر مكان العقد. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فإنه لا حاجة أن يذكر مكان العقد. والرأي الثاني أن مكان الإيفاء هو مكان العقد كما هو مذهب أحمد، مكان الإيفاء مكان العقد، إذا عقد في هذا البلد تكون التوفية في هذا البلد، عقد في مكة تكون في مكة إلى آخره. الرأي الثالث أن الوفاء يكون في مكان المسلم إليه. نعم، الوفاء يكون في مكان المسلم إليه، فإذا كان المسلم إليه هو ساكن في هذا البلد، المسلم يأتيه بالمسلم فيه في مكانه، وهذا يظهر والله أعلم هو القول هو الأقرب الأقرب والله أعلم أن الوفاء إنما يكون في مكان المسلم إليه، لأن هذا من تمام التسليم، من تمام إيفاء العقد، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمن تمام إيفاء العقد أن المسلم، نعم، أن المسلم إليه يأتي للمسلم في مكانه، فيكون الوفاء في مكان المسلم، دفع الدراهم واشترى. نعم، في ها لا في مكان المسلم. نعم، أنا أسلمتك 1000 ريال تعطيني كذا وكذا من الكتب، تأتي أنت مسلم إلي، تأتيني بالمسلم فيه في مكاني، في مكان المسلم، هذا أقرب، لأنه هذا من تمام إيفاء العقد. نعم، والله أعلم.